الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله: كتاب الصلاة، باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحجون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله كتابا بعنوان باب اللباس، وصدره بحديث عن أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلق له كل شيء، وأمره بأخذ الزينة والبعد عما يشين، وجعل له لباسا يتخذه من أنواع من مخلوقات الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والإنسان ينبغي له أن يتزين، ولهذا وجب عليه عند أداء العبادات أن يؤدي هذه العبادات وهو على الزينة، وأهم ذلك ستر العورة واكتمالها حسب الإمكان، يعني اكتمال الزينة، كما قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند الصلاة. فالإنسان يتزين عندما يريد أن يقابل ربه، والمطلوب منه أن يكون على حال حسنة في كل أحواله. وقد بين الشارع تحريم بعض الأمور التي يظنها بعض الناس من الزينة، ولكنها لها حدود ولها ضوابط، وهو ما سنتبينه في هذا الباب. فعلى سبيل المثال، الحرير والذهب حرام على الرجال وحل للنساء من حيث اللبس، وأبيح للرجل أمور مستثنات للضرورة من هذه الأمور، كوجود علمين أو ثلاثة في ثوب الرجل، أو وجود شيء يسير من الذهب في قبضة السيف ونحوه مما يستعمل أمام العدو، وسيأتي تفصيل ذلك. الحديث الذي معنا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. ورد في رواية: الخز والحرير. والرواية الصحيحة هي: الحر والحرير والخمر والمعازف، وهذا الذي في البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ليكونن من أمتي، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع المسائل الآتية من أمته ممن ينتسبون إلى الإسلام. وقوله أقوام أي جماعة، وليس واحد أو اثنين، وإنما هم أقوام، وهذا يعبر عن كثرتهم في وقت من الأوقات. يستحلون بمعنى يجعلون الحرام حلالا، معنى يستحلون أي يجعلون الحرام حلال. الحرى المراد به الفرج، فرج المرأة وقبولها، هذا هو معناه. والتعبير به كناية عن استحلاله بغير وجه شرعي وهو الزنا. وقد سبق أن أشرنا في درس مضى عن شيء من هذا الموضوع عند سؤال أحد الأخوة، عندما قال إنه يوجد في بلادهم مواقع مرخص لها ومأذون لها لنشر الرذيلة، وهي عبارة عن دور للبغايا، فالذين يعملون مثل هذا العمل هم الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بقوله يستحلون، لأنهم ما نظموا هذا وجعلوا له أماكن مرخص لها ويأخذون عليه ضرائب ونحوها إلا لأنهم يستحلونه ويجعلونه أمرا لا بأس به. وهذا من الأمور الخطيرة، وقد مر بنا في قبل سنتين أو ثلاث المؤتمر الذي عقد في بعض البلاد التي تنتسب إلى الإسلام باسم الدفاع عن المرأة، والذي توصل فيه المجتمعون إلى أنه ينبغي تحرير المرأة من قيود الرجل، وأن لا يكون للأب ولا للزوج ولا للأخ عليها ولاية وسلطة، فهي التي تدير شؤونها الذاتية، فتزوج نفسها وتصاحب من شاءت وتعاشر من تريد، ولا حق لأبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها في الاعتراض على هذا الأمر. فهذا هو مصداق ما أخبر عنه من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الأمة إذا وصلت إلى مثل هذه الحال فإنها تكون في المستنقعات، في الأوحال، في مهاوي الرذيلة، وهذا مؤذن بزوالها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما انتشر في قوم الزنا إلا ما فشى في قوم الزنا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهذا هو الواقع المشاهد في هذا الزمن، فقد وجد عدد من الأمراض لم تكن معروفة، وسببها المعاشرة غير الشرعية بين الرجل والمرأة، وهو مرض الإيدز والهربس، وهذه أمراض خطيرة جدا ولم يجد الأطباء إلى الآن لها علاجا. ولعلكم سمعتم الإحصائيات المذهلة التي نشرت قبل الحج عن هذا المرض في بعض البلاد، وهي من البلاد الفقيرة لكن الرذيلة فيها انتشرت. والمحصن الحقيقي لهذا الأمر هو العفة، هو النزاهة والالتزام بالشريعة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ما قال يروح يزني، عليه بالصوم، فإنه له وجاء. الذي ما يستطيع أن يتزوج ليس حرا أن يعاشر من شاء، إنما عليه أن يحد من هذا النشاط والقوة الموجودة فيه ويحصن فرجه ويغض بصره. أما أن يطلق لنفسه العنان ويفعل الفواحش فهذا ممنوع في ديننا، ولما منعه الشارع منع الطرق الموصلة إليه، فأوجب على المرأة الحجاب ونهاها عن التبرج، وإذا أرادت أن تخرج فلا يجوز لها أن تتعاطى شيئا يثير شهوة الرجال من استعمال العطور. كل هذا صيانة لها وحفاظا على عرضها، ولا يجوز لها أن تخلو بغير محارمها ولا أن تسافر بدون محرم، من أجل أن يبقى المجتمع سليما من الأمراض. لا مكان للزناة فيه، ولو أراد الزاني أن يزني لم يجد له سوقا ولم يجد له مجالا، كما أنه يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم لو وقع شيء تحت أنظارهم فجأة، فإنه يلزمهم أن يصرفوا أبصارهم ولا يتابعوا النظر. لو تبرجت امرأة أو غفلت فإن الرجل يلزمه أن لا يغفل، وإنما يكون منتبها للخطر والعاقبة، لأن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، كما قال أحمد شوقي. فمبتدأ الجريمة يبدأ من النظرة، والشارع منع هذه الأبواب وسدها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، هذه هي الخطوة الأولى، كل منهم يغض بصره ولا يتابعه. فالواجب على المجتمعات أن يتنبهوا لهذا الخطر، وأن يصونوا بيوتهم وأعراضهم عن أن يخالطها شيء من هذا الدنس الذي يفسد البيوت ويفسد المجتمعات ويسبب بانتشار الرذيلة والفساد بين أبناء المجتمع المسلم المحافظ. ومن أخطر الأشياء مسألة العرض والكلام فيه. الناس قد يؤمنون على المال ويؤمنون على سائر الحقوق، لكن الأعراض من أصعب الأشياء. ولهذا رؤي عن أحد التابعين أنه قال: ائمني على خزائن الأرض ذهبا ولا تأمني على أمة سوداء. لماذا؟ لأن شهوة الجنس هي أقوى الشهوات، ولهذا بدأ بها المولى جل وعلا في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المنقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فأول شيء من الشهوات هي النساء، لأنها أقوى الشهوات، أقوى من شهوة البطن، وأقوى من شهوة حب الولد، وأقوى من شهوة الرئاسة، وأقوى من شهوة المكانة الاجتماعية ونحو ذلك. فلهذا حذرنا منها المولى تبارك وتعالى أشد التحذير، لأجل أن تبقى المجتمعات سليمة من هذه الأمور. ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين أنه سيقع في أمته هذا الأمر، فالعاقل والنبيه يحرص على أن لا يكون ممن ينطبق عليه هذا الوصف، والذي فيه جرأة على أحكام الله تبارك وتعالى باستحلال الحرام. يستحلون الحر والحرير. الحرير هو نوع من القماش يستخرج من دودة القز، وهو أنعم أنواع اللباس. هذا النوع أبيح للنساء وحرم على الرجال، لأن النساء مطلوب منهن التزين والرجال مطلوب منهم القوة، ولا يناسبهم النعومة. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحرير في يد والذهب في يد، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فالحرير حلال للنساء، ولكنه على الرجال يعتبر محرما. وهل من ذلك الحرير الصناعي المستخرج من النايل ونحوه؟ الذي عليه المحققون من العلماء أنه ليس مثله في الحكم، لكن من هذا الحرير الصناعي ما يخص النساء فلا يصلح للرجال، ومنه ما يصلح للرجال وهو ما خلطه شيء من القطن ونحوه، وهو ليس له حكم الحرير الطبيعي الأصلي، لأنه لا يشبه الحرير، لأن الحرير الصناعي لا يشبه الحرير في أصله ولا في لبسه وكيفيته، لكن ما كان منه ناعما نعومة تشبه الحرير الطبيعي فإنه يمنع منه الرجال، لأن فيه شيء من التخنث، والنعومة لا تناسب الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخنثين من الرجال، وهو الذي يلبس لبسة النساء. أما المسألة الثالثة فهي الخمر، أي أن الناس يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، وهذا أيضا واقع في زمننا هذا. فالخمر أسماء كثيرة، هي في اصطلاح أهل هذا الزمان لا تسمى خمرا، إنما تسمى مشروبات روحية، ولا يقولون لها خمر، وإنما يقولون مشروبات روحية ويسمونها بأسماء متنوعة. فهل هذا يغير شيئا من الحكم؟ لا، لا يغير شيء. الخمر ما خامر العقل، أي غطاه وستره من أي شيء صنع، سواء كان من عصير العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من اللبن أو من غيرها من المواد الأخرى من الأشجار التي تنبت ونحوها. فالخمر ما خامر العقل، أي غطاه وستره، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وهذه قاعدة تنطبق على جميع أنواع المزيلات للعقل، ولا يختلف الأمر في طريقة تعاطيه، سواء كان شرابا أو كان حبوبا أو كان دخانا أو كان شما أو كان مما يوضع تحت اللسان وبين الأسنان، فكل هذا حكمه واحد، لا فرق بينها في الحكم، وهو التحريم، وإن كانت تختلف شدة من حيث أثرها الزائد على الإسكار وعدمه. فهذه المواد كلها محرمة، وأقبحها المخدرات التي انتشرت أخيرا وصار يروج لها الأعداء، أعداء الإنسان وأعداء المسلم بالمقام الأول، وهي مصنعة من مواد مختلفة سواء كانت حشيشة أو كوكايين أو أفيون أو غيرها مما هو متداول بين أهل هذه المهنة الذين يحاولون إفساد الأمم والشعوب عن طريق نشرها. ومع الأسف فإننا نسمع من يهرب إلى بلادنا شيئا من هذا ويعرض نفسه إلى عقوبة القتل. والإشكال ليس في تهريبه، وإنما الإشكال في وجود من يشتري منه، لأنه لم يهرب هذه المادة إلا لأن لها سوقا. فالذي يؤلم الإنسان هو وجود هذه السوق في بلاد المسلمين ممن يشترون هذه المواد القاتلة بمبالغ باهظة ويعرضون أنفسهم للهلاك والدمار. نسأل الله جل وعلا أن يجنب مجتمعات المسلمين جميع أصناف الردى. وأما المسألة الرابعة التي أشار إليها الحديث فهي المعازف، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف معروفة الآن، صارت أشهر الأشياء عند جميع الناس، ولا يكاد يسلم منها سماع الإنسان، سواء يسمعها في منزله أو سيارته أو هو يسير في الشارع يسمعها ممن يمر بالشارع أو الأصوات المنبعثة من داخل المنازل. وهذا نحن وقعنا فيه. إذا قلت لأحدهم أغلق صوت الغناء أو صوت الموسيقى، قال: ما في شيء. تقول له: حرام. قل: لا، لو كان حرام كان علمني أبوي من يوم أنا صغير على هذا الأمر. أنا من يوم أنا صغير وأنا مشغول بهذه الأشياء، ولا حد قال لي الكلام هذا. من يملك الكلام هذا؟ هذا الكلام الذي تقوله غريب. نحن نشأنا وتعرفنا هذه الأشياء ولا أحد قال لنا أنها حرام، واشترى لنا آلات اللهو في البيت، وأبوي قدم لنا هدايا في مناسبات، اشترى لنا نوع كذا ونوع كذا من أنواع آلات اللهو في بيوتنا. فهذا الأمر هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من استحلال المعازف. فالمعازف محرمة بنص هذا الحديث، سواء كانت آلة أو سواء كانت شريطا مسجلا أو على فيديو أو نحوها أو بوسائل الإعلام وغيرها، فكل ذلك داخل في معنى التحريم ولا يسلم منه شيء. واستحلالها أمر خطير، والواجب على الإنسان الذي وقع في شيء من هذا أن يتنبه لهذا الخطر وأن يكفر خطيئته باستبدال ما عنده من أشرطة وآلات بأشرطة للقرآن والمحاضرات والدروس النافعة التي ينتفع بها هو وأولاده ونساؤه. وبدلا من أن يشغلوا ربع ساعة في سماع الأغنية الفلانية، يشغلوا ربع هذه الساعة بالتسبيح والتحميد أو سماع درس أو موعظة ونصيحة وكلام يلين قلوبهم ويطهر نفوسهم ويزكيها. لأن المجلس الذي يمر على الإنسان ولا يذكر فيه اسم الله جل وعلا يتحسر عليه الإنسان، حيث أنه فات عليه وقت لم يذكر الله جل وعلا فيه. ويستبدل آلة له بآلات تعين أولاده على تحصيل العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو المطلوب من الإنسان لكي يطهر خطأه ويزكي نفسه، لعل الله أن يتوب عليه حيث مضى عليه جزء من عمره وهو في غفلة لم يتنبه لهذا الخطر والخطأ الذي وقع فيه بسبب ظلمة المجتمع الذي نشأ فيه. وقول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يقول ابن مسعود: إن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء، وأقسم على هذا 3 مرات. وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. الغناء ينبت النفاق في القلب، وهذا مشاهد وملاحظ. الإنسان إذا كان يستمع الأغاني يوجد في قلبه قسوة وحدة وشدة، فيقوى في المعاصي، كما أن النبات إذا سقي بالماء قوي واشتد. فالواجب على الإنسان أن يطهر قلبه من هذه الأمور الرديئة التي تسبب له هذه الأمراض. والغنى هو بريد الزنا، إذا تغنى الناس بدأوا يطلبون العشق والغرام. ولهذا تلاحظون أن أكثر الأغاني إنما هي في محاسن الزنا، في محاسن النساء والدعوة إلى الزنا. فالغنى هو بريده الذي يوصل إليه. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى وأن يحذر من هذه الأمور الأربعة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن أمته ستقع فيها، فيحاول أن يعصم نفسه من أن لا يكون ممن قصد بهذا الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إنه مقيم بمكة وفي شهر شوال أتى بعمرة من أبيار علي، لأنه قام بزيارة المسجد النبوي وبعدها حج، فهل عليه هدي تمتع؟ ما دمت إقامتك الدائمة في مكة فأنت من حاضر المسجد الحرام وليس عليك هدي، لأن الله تعالى يقول: فما استمتع بالعمرة والحج فما استيسر من الهدي، ومن تمتع بالعمرة والحج فما استيسر من الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والذي يظهر من سؤالك أنك من حاضر المسجد الحرام. هذا يقول: رميت جمرة العقبة ثم حلقت رأسي بالتنعيم، وذلك من شدة الزحام على محلات الحلاقة في مكة، وذلك قبل الطواف، فهل علي إثم حيث أني خرجت وأنا ناسي؟ نقول: لا شيء عليك إن شاء الله. يقول: رميت جمرة العقبة صباح يوم العيد، ولكن من شدة الزحام رميتها من بعد 12 متر، ولست متأكدا أنها وصلت الحوض أم لا، إذا كان الأمر هذا غلب على ظنك وترجح عندك فأرجو إن شاء الله أن تبرأ ذمتك، أما إذا كان الغالب على ظنك أنها لم تقع فلا يعتبر هذا الرمي، وكان الواجب عليك أن تقضيها عندما يخف الزحام. وأود أن أنبه إلى أن رمي جمرة العقبة وقته متسع، والناس يحرصون أن يرموا كلهم ما بين طلوع الشمس إلى الساعة 11، وهذا زحام شديد، لكن لو أخرها الإنسان إلى بعد الظهر أو بعد العصر وجد فيه ساعة وليس فيه مشقة، ولا يعرض الإنسان نفسه للزحام الشديد. على كل حال إذا كان يغلب على ظنه أنها لم تقع فإن عليه ذبح شاة لعدم صحة رميها.